وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام بررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له وجران. متفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجه ريحها طيب وطعمها. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اما بعد فهذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالقران مع عظيم شانه. القران كتاب الله فيه الهدى والنور وهو افضل الكلام واصدق الكلام وفيه شرائع الله واحكامه فتلاوته وتعبده من افضل عبادات القربات وتحكيمه واجب على اهل الاسلام ان يحكموه فيما شجر بينهم مع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل فان تنازلتم فيكم فردوا الى الله والرسول فردوا الى الله وردوا الى القران الكريم وردوا الى الرسول وردوا اليه في حياته والى سنه ذاك وفاته عليه الصلاه والسلام. ففي هذه الاحاديث دلاله على فضل تلاوه القران وعنايه به والعمل به. الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم الماهر في القران مع السفره في ثلاث مرات الذي يقرا القران وماهر فيه يجيب قراءته يحفظه جيدا مع السفره في ثلاث مرات يعني اذا كان يكتب قولا وعملا لا مجرد تلاوه فقط يجيد تلاوته ويعمله فهو قائم به ليلا سفرا ومعنى والذي لا يقرا القران والذي يقرا القران هو عليه شاق ويتسع فيه له اجر هذا ايضا من قول الله سمي يقرا قصده الخير من الفائده من العلم ويتسع فيه له اجر اجر القراءه واجر الاجتهاد والتعب. فينبغي لك يا عبد الله ان تعتمد القران وان تحرص على حفظ ما تيسر منك وأن تجتهد في معرفة المعنى والعمل بما دل عليه المعنى. من حديث ابن موسى يقول صلى الله عليه وسلم إن الذي يقرأ إن المؤمن الذي يقرأ القرآن كالريحانة إن المؤمن الذي يقرأ القرآن في الأسرج طعمها طيب ريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا فيها ريح. فالمؤمن كله خير قرأ أو لم يقرأ كله خير لكن يقرأ القرآن له شأن عظيم يعلم الناس يسجد الناس يدعو إلى الله فوق الأسرجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ حتى الله طعمها طيب مغذية نافعة لكن ليس لها حديث لأن ما أنت علم يعلمه الناس. أما المنافق الذي يقرأ وكان حقك الريحانة لها ريح ولكن طعمها مر له ما يصل من القرآن طيب ما يصل من القرآن طيب ولكن الباطل الخبيث. فما أظهر من القرآن طيب، القرآن كله خير، ولكن باطنه عقيدة الخبيث، فالحمد لله. ولهذا الذي لا يقرأ القرآن كالحمد لله، بعضهم خمر ولا يحلها. فينبغي للمؤمن أن يعتني بالقرآن وأن تظهر عليه آثار علما وعملا وتوجيها وإرشادا نافعا للناس، حتى يحقق هذا المثل والحجة والتروة. وكل ما زاد علم القرآن وزاد تعليمه للناس زاد الأجر والفضل. من دل على الخير فله الزواج العائلة خيرهم، كما تقدم هذه العثمان خيرهم من تعلم القرآن وعلمه. يقول الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. يرفع به أقوام عن ذنوب واجتهدوا وصاروا في قمة، رفعهم الله وصاروا علماء أخيارا، وآخرين ضيعوه وحالوا عن سبيله فهلكوا وصاروا متضعين لا قيمة لهم لعدم قيامهم بأمر الله. الحديث الرابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا غبطه، حسد غبطه لا شيء ينبغي ينقطع به الانسان يتمنى سيكون مثله الا في نفسه. فلما اتاه الله القران ويقول في انا الليل وانها يتلوه ويتعبدوا، وما اتاه الله مالا فينفقه انا الليل وانها. يوم الآخر آتاه الله القرآن ويقوم لنا يوم الأرى من آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها، فشرح حكمة فقه الدين. المقصود أن هو المؤمن يتفقه في الدين، يتعلم، يجتهد في قراءة القرآن وإنفاق المال، هذا له شأن عظيم، مرتبة عالية لعلمه وفقهه وإنفاقه. ينبغي يغضب في الوالي يتمنى يكون مثله في عنايته بالقرآن وفي إنفاقه المال وفي فقهه الدين.